حلوة الإحساس، حلوة الإحساس في وجدانها الحب استدامة، نلتقيها في الجوى شوقا ونفشيها سلاما. حلوة الإحساس في وجدانها الحب استدامة، نلتقيها في الجوى شوقا ونفشيها سلاما. منحة الرحمن تلقي في حنايانا الوئاما، وتغنيها قلوب الناس الناس لطفا وابتساما، لطفا وابتساما. هي عهد عاطفي في مدى الروح تناما، وشعار خطه المختار في الأرض قداما. وبها الإحسان والمعروف والعدل استقاما، وبها قام الهدى والنور النور، دينا ونظاما، دينا ونظاما. حلوة الإحساس في وجدانها الحب استداما، نلتقيها في الجوى شوقا ونفشيها سلاما. منحة الرحمن تلقي في حنايانا الوئاما، وتغنيها قلوب الناس الناس لطفا وابتساما، لطفا وابتساما. فإذا الأنداد كالبنيان ودا والتئاما، يتواصون بحق الله برا والتزاما، ويزيدون بحبل الله عزا واعتصاما. ولهم في ظل عرش الأهل والخلد مقاما، والخلد مقاما. حلوة الإحساس في وجدانها الحب استداما، نلتقيها في الجوى شوقا ونفشيها سلاما. منحة الرحمن تلقي في حنايانا الوئاما، وتغنيها قلوب الناس الناس لطفا وابتساما، لطفا وابتساما.